نسيت مللكم يا ابو قلبي صغنون حب وفرح وخير. عايزاك طيب من الناس قريب زي بتوع الاساطير. نفسي تمللكم يا ابو قلبي صغنون حب وفرح وخير. عايزاك طيب من الناس.